بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز اتخاذ الأنماط. قوله باب جواز اتخاذ الأنماط، الأنماط جمع نمط، والمراد بها الستور، النوع من أنواع الستور تعلق على الحوائط وعلى الكوات وعلى الأبواب بحيث تحجب الرؤية لما خلفها. ولما كان بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في طرف المسجد، والحركة دخولا للمسجد وخروجا كثيرة، والناس حريصون على أن يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يروه، لذلك كانت الأنظار كثيرا ما تتجه إلى بيته صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حريصة على أن تستر ما بداخل البيت من خلال الستور التي تعلقها على أبواب وكوات البيت. وربما لما كانت جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاطئة، وبعضها غير محكم البناء لأنه متخذ من المسوح ومن الستور، يتطلب الأمر إلى أن تزيد سترها رضي الله عنها، فكانت تعلق هذه الستور، وبعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن فيها ما لا يتناسب مع حجرته، لأن بعض الأقمشة أو بعض الستور يكون فيها رجوما أو يكون فيها صورا نسجت فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره وجود هذه الصور على هذه الأنماط وعلى هذه الستور، فكان ينبه عليها ويطلب إزالتها وأن تستبدل بما يليق بمقام نبوته صلى الله عليه وسلم ومكان بيته عليه الصلاة والسلام. لذلك عني المحدثون رحمهم الله تعالى ببيان هذه المسائل التي كانت جرت على مسكن النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، وبيان ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الستور وما لم يقره وأمر بإزالته وأزيل وغير عن حاله الأولى. لذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه ضمن أحاديث الآداب وضمن أحاديث العادات ليبين الحكم الشرعي في ذلك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعمر، قال عمر وقتيبة، قال حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عن سفيان عن ابن، يعني كلهم الثلاثة يروون عن سفيان ابن عيينة رضي الله رحمه الله، وإسحاق هو إسحاق بن راهوية. نعم. عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تزوجت اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط. يعني والمراد بالأنماط يعني الستور وما يوضع في البيوت من فرش. فجابر رضي الله عنه لما تزوج كان فقيرا، وجابر رضي الله عنه لما استشهد أبوه في يوم أحد خلف له 7 من البنات، وخلف له دين عندما خاصمه الغرماء على أن يأخذوا دينهم، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بما جرى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر جابرا بأن يجد تمره ويجد نخله ولا يقضي الدين حتى يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلم الغرماء أن يخفضوا من الدين، لكن معظمهم كان من اليهود وأصروا على أن يستوفوا دينهم كاملا ولا ينقصوا منه شيء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجداد وإلى هذا التمر الذي جمع، وأكرمه الله سبحانه وتعالى حيث دعا الله وبارك فسأل الله أن يضع فيه البركة، وبعد أن دعا أذن لهم أن يستوفوا ديونهم، فأخذ كل واحد منهم نصيبه وما له من دين. وبفضل الله سبحانه وتعالى بقي التمر والجداد كما هو، ما نقص منه شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يستوفي حقه وأن يعنى بحاله وبحال أخواته. ثم إن جابر رضي الله عنه تزوج، لكن تزوج امرأة كبيرة، وتزوج امرأة ثيب، لأن عنده 7 من البنات وهن صغيرات، وهو محتاج إلى من يعنى بهن ويعين على تربيتهن ويعنى بشؤونهن. فكان من الحكمة أن يتزوج امرأة عندها من التجارب ما تعينه على هذه الحياة. ولذلك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الموجب لذلك، وأن عنده 7 من الأخوات صغيرات، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف به جابرا ويداعب به جابرا ويهتم بشؤون جابر، سأله ماذا صنع في بيته، أدخل الزينة في بيته ولا لا؟ فقال أوضعت في البيت أنماط، يعني حطيت ستور وعلقتها. فقال له جابر: يا رسول الله، من وين أحط الستور هذه؟ من أين لي الأنماط؟ قال: إنك ستأتيك الأنماط وستضعها، لأنه يعلم أن من حالة النساء وحرص النساء ورغبتهن في تزيين البيوت أن يضعن الأنماط. هذا ما كان من مناسبة ذكر الأنماط مع جابر رضي الله عنه. نعم، اقرأ. قلت: وأن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون، أما إنها ستكون، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ الحديث نفسه برواية أخرى متابعة للرواية السابقة. اتخذت أنماطا يعني زينت البيت. نعم. قلت: وأن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون، فهي جاءت به تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه، فجاءت بهذه الأنماط وجاءت بهذه الستور والأغطية كي تحبب لجابر رضي الله عنه حياته وتبين له إن الله سبحانه وتعالى يعني يحبه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رجا له أن يكون عنده من الأنماط ما حققته هذه المرأة له. نعم. قال: وحدثنيه محمد ابن المثنى، وهذا رواية ثالثة. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد. المراد به سفيان بن عيينة بالإسناد نفسه الذي رواه في الروايتين السابقتين. نعم. وزاد فأدعها، يعني لما تأتيه وتقرب له الأنماط فيقول لها دعيني عنها، لكنها تخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها ستكون، فيرضى ويقبل ويستجيب لها رضي الله عنها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز اتخاذ الأنماط: قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه حين تزوج: اتخذت أنماطا؟ قالوا: أن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم، وهي ظهارة الفراش. ظهارة الفراش يعني غطاء الفراش. وقيل ظهر الفراش. وقيل ظهر الفراش، يعني أن ما يستخدم من أغطية للفرش التي ينام فيها الناس وخاصة الزوجان تسمى بالأنماط. فإذا هي ليست الستور التي كنت تكلمت عنها، وإنما هي نوع من أنواع الأغطية، أغطية السرر وأغطية المراتب وغيرها، كما يستخدم اليوم أغطية الفراش. نعم. ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج. هذا بالنسبة ل المراكب، الهودج الذي يكون على الإبل عندما يسافر الناس، فإذا غطوا به الهودج يسمونه نمط. لكن المراد به هنا في هذا الحديث أغطية وستور الفراش الذي ينام عليه. نعم. قال: وقد يجعل سترا. وقد يجعل سترا، يعني يكون كالستار في البيوت، تغطى به الأبواب وتغطى به يعني فتحات البيوت كالنوافذ والكوات وغيرها. نعم. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور، قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب، يعني وضعته كستارة على الباب، وهو أيضا من الأنماط. فالأنماط تستخدم كستائر وتستخدم كأغطية للفرش. قال والمراد في حديث جابر رضي الله عنه هو النوع الأول. النوع الأول الذي هو الأغطية. نعم. وفيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير. يعني وهذا يفهم منه أن الأنماط قد تكون أغطية وفرش، إما أن تكون من الحرير، وإما أن تكون من الكتان، وإما أن تكون من القطن، وإما أن تكون من الصوف، بحسب الحال وبحسب المناسبة التي يستخدم فيها هذا النمط. نعم. قال وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها. يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أما إنها ستكون، فأخبره عن أمر غيبي، وعده أهل العلم أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على ما ستكون وما سيكون في بيت جابر من الأدوات والأمتعة، ومنها هذا النمط. نعم. وكانت كما أخبر. قوله عن جابر رضي الله عنه قال وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. يعني فهي تحقق له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال إيمانها رضي الله عنها، ومن كمال فضلها أنها سعت لتحقيق هذا المطلب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي استبعده جابر، وإنما استبعده جابر لعدم قدرته على توفيره، وكان يظن أنه لا يملك أن يستخدمه في بيته، إلا أن الله سبحانه وتعالى حقق له ذلك عن طريق زوجته التي ملكت هذا النمط وجاءت به وغطت به زوجها وحققت له هذه الأمنية. نعم. قوله نحيه عني أي أخرجيه من بيتي، يعني كأنه يريد أن يقول لا لا لا لا لا توطيني به، ما أحتاجه، ولو أنك يعني استغنيت به أو استغنيت عنه يكون أنسب، لأنه يناسب الحال التي كان جابر رضي الله عنه يعيشها، ويرى أن هذا النمط عبارة عن زيادة في الترف وزيادة في حاجة لا يستطيعها، لكن ما دام الله سبحانه وتعالى يسرها له وجاءت عن طريق هذه الزوجة المباركة، لذلك قبلها ورضي بها رضي الله عنه. نعم. كأنه كرهه كراهة تنزيه، يعني ليس لم يكن حرمه على نفسه، وإنما يرى أنه لا يحتاجه. نعم. لأنه من زينة الدنيا وملهياتها، والله أعلم. وحالته يعني الاجتماعية والمالية والنفسية يرى أنها لا تصل إلى هذه المرحلة التي يستخدم فيها الأنماط. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. وهذه قاعدة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر على سبيل النصيحة للناس الذين يعني يفتحون البيوت والذين يجهزون الأمتعة أنه ينبغي للإنسان أن يجهز من الأمتعة ما يكفيه دون إسراف ودون تضييع المال ودون جمع الأغراض وهو لا يحتاجها، بل عليه أن يقتصر على ما يحتاجه ويكفيه. وفي هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينبغي له إذا أثث بيته ووفر متاعه أن يقتصر على ما يحتاجه. فمثلا هو يحتاج إلى فراش له، ويحتاج إلى أن يوفر فراشا لزوجته، ويحتاج إلى أن يوفر فراشا لضيفه، ربما طرقه ضيف وجاء يريد أن يجلس عنده، يرتاح عنده، يبيت عنده، يوفر له من الفراش ما يكفيه، بحيث تستخدم هذه الأجهزة وهذه الأدوات دون إسراف. لكن لو وفر شيئا زائدا فإنه يعد من الإسراف. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حياته في بيته، فراش يكفيه هو وأهله، أو فراش يستقل به وفراش تستقل المرأة به. لكن مما جاءنا ومما مر بنا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن يبيت عنده في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، لم يكن عندهم من الفراش إلا وسادة واحدة، مرتبة واحدة للزوجين، وما كان منهم إلا أنهم ناموا في طول الوسادة، ونام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عرض الوسادة. وهذا يعني كان ما في بيته صلى الله عليه وسلم، خاصة في بيت ميمونة. ولعل هذا هو الغالب ما هو موجود في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان شيء زائد فهذه الأشياء الزائدة ربما وفرتها الزوجات تحسبا لهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له فراشه، وأن يكون للمرأة فراشها، وأن يوفروا فراشا ثالثا للضيف إذا نزل وحل بهم. أما أن يملأ البيت بالفرش وبالأثاث فهذا يعد من الإسراف، بل إن هذا الفرش الزائد سيكون عرضة لاستخدام الشيطان، لأنه يجد في هذا البيت ما يوفره وما يتمكن من استخدامه. خصوصا وقد مر بنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل بيته ولم يستعذ بالله من الشيطان ولم يطرد الشيطان فإن الشيطان يدخل معه، وبل يدخل مع حاشيته من الشياطين ويطمئنهم قائلا لهم لقد ضمنتم المبيت لأن صاحب البيت ما استعاذ بالله منكم، ولأن صاحب البيت ما سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبكم، فهي فرصة لكم تدخلون. وهكذا إذا جاءوا بالطعام وأرادوا أن يأكلوا ولم يسموا ولم يستعيذوا بالله، قال الشيطان لأوليائه وهذه فرصة ثانية، توفر لكم العشاء كما توفر لكم المبيت. ومن الأسباب التي تجعلهم يعني يستأنسون بهذه الأمور من المبيت والعشاء توفر الأمتعة وتوفر الفراش، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يحتاج في بيته إلى 3 فرش، فراش للزوج وفراش للمرأة وفراش للضيف، وما زاد فسيكون للشياطين وسيكون من باب الإسراف وسيكون من باب يعني الأمر الزائد الذي لا ينبغي للإنسان أن يسرف فيه في حياته. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني هذا توزيع الفرش إذا تعددت وتكررت في البيت الواحد، ولا شك أنه إذا كان ثمة في البيت غير الزوجين كالأطفال أو الوالدين فإنه يستحسن أن يكون لكل واحد منهم فرشه ينام عليه ويرتاح، أما أن يتوفر في البيت الفرش الزائدة فهذه هي التي تكون للشياطين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس، قوله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال، يعني للمباهاة والتكبر والمباهاة والاختيال، بدعوى أنه يملك في بيته من الأثاث ومن حطام الدنيا الشيء الكثير، وهذا يعد من الإسراف. نعم. والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. وقيل إنه على ظاهره، يعني أن الحديث يؤخذ على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بالأمر الواقع، ولأن الشيطان يجد مجالا في أنه يتنعم في أمثال هذه البيوت التي هيئت لهم هذه الوسائل. نعم. وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء، كان عندما يدخل البيت دون أن يذكر الله يتسرب الشيطان معه. نعم. وأما تعدية الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به، وهذا أيضا استنباط جيد، يقول لا بأس أن يكون الرجل يعني له فراشه الخاص والمرأة لها فراشها الخاصة، وإن لم يناما في فراش واحد، الأصل أنهم ينامون في فراش واحد، وأن هذا من حق الزوجين بعضهم على بعض، لكن لو أن الرجل أحب أن يستقل بفراش أو المرأة تستقل بفراش لا بأس. وقد مر بنا ما جاء في قصة ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم في وسادة واحدة، وهذا شان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فإنه كان ينام معهم في فراش واحد، حتى عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كان أحيانا يصلي وعليه طرف من الغطاء، وهذا الطرف جزء منه عليه وجزء على المرأة النائمة، وكان صلى الله عليه وسلم ينام معها في فراش واحد، بحيث إنه إذا أراد أن يسجد غمز رجل زوجته فرفعتها حتى يتمكن من السجود في الأرض أو في طرف الفراش، مما يدل على أن فراشهم كان واحدا وأنهم ينامون في فراش واحد. لكن لو نام الرجل في فراش والمرأة في فراش دون أن يكون ثمة سبب طارئ فلا بأس إن شاء الله. نعم. قال لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك، واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن الرجل لا يلزمه أن ينام مع امرأته، والمرأة لا يلزمه أن تنام مع زوجها، ولو نام كل واحد منهما في طرف لا بأس، لأن هذا يتوقف على مدى الحاجة ومدى الراحة والطمأنينة. نعم. وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به في هذا ضعيف، يعني أن يستدل بهذا الحديث الذي قال فيه النبي فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف دليل على أنه يجوز للرجل أن ينفرد، يقول هذا الاستدلال فيه ضعف، لأن الأصل أن يشترك في الفراش. نعم. قال لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة هو الأصل. نعم. أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل. نعم. وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، يعني على أنها إما أن تبيت معه أو تبيت منفردة عنه. ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع، والله أعلم. يعني المعاشرة الزوجية لا تكون لازمة للمشاركة في النوم في فراش واحد، إن شاء عاشرها وإن شاء لم يعاشرها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم جر الثوب خلاء أو خيلاء. باب تحريم جر الثوب خيلاء. خيلاء أيوه. باب تحريم مكتوب شيخ خلاء. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.